بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به هذا المقام الطيب المبارك في هذا اليوم الأغر الأزهر المشرق هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثي في هذه الدقائق المعدودة عن سؤال يطرحه الناس كثيرًا في هذه الأيام ويتردد عن سبب انحباس المطر أو الغيث. وأنتم تعلمون مثل ما أعلم ما حل بأرضنا وبأرض أخرى من قحط وجدب، ربما قل ما رأيناه في السنوات الماضية. هذه السنة هي سنة استثنائية في القحط والجدب، لذلك بداية أدعو الله عز وجل أن يرفع عنا هذا القحط والجدب. لكن تعالوا معي أيها الأحبة نشخص هذا المرض، نعم أنا أسميه مرض وبلاء، وشيء من الأسقام الذي نزل بأمتنا وببلدنا على وجه التحديد. فكثير منا يطرح هذا السؤال، ما السبب في هذا الجد وهذا القحط، وما هي موانع احتباس المطر، وما هي السبل المشروعة لرفع هذا الاحتباس الذي وقع بأرضنا. وبداية أيها الأحبة نقول بأن الله سبحانه عز وجل قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. لا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن ما أراده الله عز وجل كان، وما لم يرده الله عز وجل لن يكون. فإذا أراد الله بنا الخير والنعمة أرادها الله عز وجل بها، وإذا أراد الله عز وجل أن يصرف عنا هذه النعم فهو مدبرها وهو خالقها، وله في كل شيء سبحانه عز وجل تدبير وحكمة. ولذلك أبو رزين، أنا أنطلق من هذه النقطة أيها الأحبة، صحابي جليل هو أبو رزين رضي الله تعالى عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث، قال ضحك ربنا من قنوط عباده، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. يعني الله عز وجل ضحك من قنوط عباده، العبد يقنط والعبد ييأس ويصيبه الإحباط والقنوط واليأس، القنوط واليأس، ولكن الله سبحانه عز وجل قد يغير الأحوال من حال إلى حال والعبد لا يشعر بقرب هذا التغيير. ولذلك أبو رزين لما سمع هذا الحديث من نبينا صلى الله عليه وسلم أو في معناه قال يا رسول الله أيضحك ربنا عز وجل؟ فإذا ضحك القدير أو إذا ضحك ربنا عز وجل فذلك خير، في هذا المعنى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فإذا ضحك ربنا عز وجل هذا فيه خير، لأن الله سبحانه عز وجل يبدل ويغير الأحوال من حال إلى حال، والله عز وجل ما ينزل من بلاء ولا مصيبة إلا فيها إشارة للعبد لا بد أن تستيقظ وأن تنهض من غفلتك. فالله سبحانه عز وجل يرسل إلينا إشارات يريد أن ينبهنا. هذا القحط وهذا الجد أيها الأحبة هو تنبيه لنا وإشارة من رب العالمين يعرفها أهل الإشارة حتى نستيقظ من هذا السبات، سبات المعاصي وسبات الظلم وسبات الجور وسبات البغي وسبات الغفلة وسبات الذنوب المتراكمة المتعاظمة. فهذه إشارة من ربنا عز وجل تريد أن توقظنا أن نستيقظ. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فجاء الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وقال: يا رسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، يعني أصابنا الجهد والبلاء وانقطع كل شيء والمواشي هلكت، فادعوا الله أن يسقينا. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة رفع يديه بتذلل وخضوع وسكينة وخشوع وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. سيدنا ابن عباس قال: ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه إلا أقبل السحاب وقطرات الركام، قال: ولم نخرج من المسجد إلا انهمر الماء كأفواه القرب. قال: فغابت عنا الشمس ستة، أسبوع كامل لم يروا الشمس والمطر يسيل. قال: فلما كان في الجمعة الأخرى جاء نفس الرجل وقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، يعني بفعل المطر، المطر كان متواصل أسبوع كامل وهو يسقط بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تهدمت البيوت، فادعوا الله عز وجل أن يحبسه عنا هذا المطر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فانحبس المطر. لذلك أيها الأحبة، هنا فيه فائدة جليلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الاستسقاء إلا بذل وخضوع، متذللا خاضعا، وهو سيد الخلق أجمع. فما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الاستسقاء إلا متواضعا. ولذلك يروي أنس وأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا خرج إلى المصلى للاستسقاء إلا متواضعا، خاشعا، خانعا، متذللا، متضرعا. كان يخرج إلى صلاة الاستسقاء وهو خاشع وخاضع وخانع لله عز وجل، وفوق ذلك يتضرع ويدعو ويلح بالدعاء صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أنا أعود أيها الأحبة إلى صلاة الاستسقاء، فهل نحن نصلي صلاة الاستسقاء كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بتذلل وخضوع وسكينة؟ وهل نصلي صلاة الاستسقاء كما كان يصليها السلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يخرجون جميعا إلى صلاة الاستسقاء، يخرج الرجال والنساء والأطفال وحتى البهائم تخرج معهم، لا لشيء، حتى يظهر الكثرة ويظهر الخضوع بين يدي ربنا عز وجل، حتى البهائم يخرجونها معهم. فتأمل معي لو قارنا هذا الحال كما قال بعض الدعاة، وقد أعجبني هذا الكلام، قال: إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء قلب لاه غافل، فما بالك إذا كانت الأمة كلها لاهية غافلة، كيف يستجيب الله دعاءها إذا دعيت هذه الأمة إلى مباراة كرة قدم؟ وأنتم رأيتم ماذا وقع في كرة القدم، الأمة كلها تخرج إلى الشوارع، ما بقي أحد لم يخرج إلا من رحم ربك. فهل خرج الناس بمثل هذه الكثرة إلى صلاة الاستسقاء؟ عدوا كم الذين حضروا صلاة الاستسقاء، يعدون على الأصابع. نحن في مسجدنا صلينا ما يزيد أو ما يكون بين العشرة أو العشرين، وهذا حال المساجد كلها، الخلق يأنفون، وهذه الأمة تأنف أن تدعو وأن تتضرع وأن ترفع أكف الضراعة والدعاء إلى رب الأرض والسماء. فكيف يستجيب الله عز وجل لأمة لاهية غافلة تأنف عن الدعاء وتأنف عن صلاة الاستسقاء، فلا تخرج لها، ولا تخرج إلا القلة القليلة من الناس، والكل يتحجج. لماذا السلف الصالح كانوا يخرجون كلهم أجمع؟ قلت: بأطفالهم ونسائهم وحتى بهائمهم. وسيدنا موسى عليه السلام أيها الأحبة، لما وقع القحط في زمانه، وهذه القصة رواها العلامة ابن قدامة في كتابه الجليل الذي أذكره دائما، كتاب التوابين، قال: لما استسقى موسى عليه السلام خرج معه 70,000 من بني إسرائيل، كل بني إسرائيل أو بنو إسرائيل أجمع خرجوا معه 70,000 يستسقون الله عز وجل، وموسى عليه السلام يستسقي الله عز وجل ويدعو ويتضرع، فيناديه الله عز وجل ويقول له: يا موسى لن أسقيكم بسبب عبد منكم يبارزني بالمعصية منذ 40 عاما. عبد واحد فقط يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة، لن أسقيكم بسببه. قال: وماذا نفعل يا رب؟ قال: ناديه فأخرجه من بينكم حتى أسقيكم. قال: يا رب أنا صوتي ضعيف، رجل ضعيف، صوتي ضعيف، من يبلغ؟ قال: عليك أن تبلغ وأنا أسمع دعاءك أو نداءك. فنادى موسى عليه السلام، قال: الرجل العاصي الذي يبارز الله بالمعصية منذ 40 سنة فليخرج من بيننا. الرجل العاصي هذا كان بين جموع بني إسرائيل، فالتفت يمينا وشمالا لعل أحدا يخرج، فما خرج أحد، فعلم أنه هو، فأدخل الآن، بقي مترددا حائرا. قال: إن خرجت افتضحت على رؤوس بني إسرائيل، وإن بقيت بينهم هلكت وهلكوا جميعا بسبب القحط والجد. فأدخل رأسه في إزاره أو في ردائه وبدأ يبكي وقال: يا رب عصيتك 40 سنة وأنت تمهلني، وها أنا ذا مقبل عليك تائبا مقلعا عن الذنوب والمعاصي، فهل تقبلني؟ قال: فما أتم قوله إلا وانهمرت السماء. فموسى عليه السلام تعجب، قال: يا رب سقيتنا ولم يخرج العبد العاصي من بيننا. قال: الذي منعتكم بسببه هو الذي أسقيتكم بسببه. أيها الأحبة، هذه القصة نأخذ منها حكمة أو شاهد مؤثر، وهو أن العبد إذا أقلع عن المعصية وعاد بكليته ورجع إلى الله سبحانه عز وجل تائبا مقبلا، فالله عز وجل خزائنه لا تنفذ، الله عز وجل رحيم وودود، إذا أقبلنا عليه وتبرأنا من المعاصي والذنوب فالله عز وجل يقبلنا ولا يمسك نعمه علينا. ما يمسك الله من رحمة فلا ممسك لها، ما يقبض أو ما يمسك، ولا وإذا أمسك، طبعا في معنى الآية، إذا أمسك نعمة لا مرسل لها، وإذا أطلق هذه النعمة لخلقه من يشاء فلا يمكن لأحد أن يمنع هذه النعمة من حلولها بين العباد، هذا من فضل الله سبحانه عز وجل ونعمه. ولذلك أيها الأحبة، إذا سألنا ما السبب في هذا القحط والجد، السبب الأول أيها الأحبة هو منع الزكاة، وقد ذكر أهل العلم وقد استقوا هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن السبب الأول من موانع الجد أو سبب الجد والقحط واحتباس المطر هو منع الزكاة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه سيدنا عبد الله بن عمر ورواه ابن ماجه والحاكم في مستدركه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض مما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الشاهد في هذا الحديث المهم أيها الأحبة، أن سبب الجدب والقحط أو سببان قد ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الأول هو تطفيف الكيل والميزان، الغش هذا في المعاملات التجارية، إلا أخذوا بالسنين، السنين طبعا هذا الجفاف وهذا الجدب وهذا القحط، وشدة المؤنة وجور السلطان، حتى حكامهم يجورون عليهم ويظلمونهم بسبب هذا البغي أو هذا الظلم الذي سرى بينهم، وما لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. زكاة أو منع الزكاة أيضا سبب في هذا القحط والجد. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال: إذا رأيت فقيرا يمر في سكك المدينة يطلب حاجة أو يشكو مسغبته فاعلم أن هناك غنيا لم يؤدي زكاة ماله. فهل رأيتم يعني الأغنياء كلهم يخرجون الزكاة إلا من رحم ربك. آه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أين حق الله عز وجل من هذا المال؟ الناس يبخلون بهذه الزكاة وقليل من يؤدي هذه الزكاة، فكيف نرجو المطر والغيث من الله سبحانه عز وجل ولم نؤدي زكاة أموالنا، ولم يؤدي الأغنياء زكاة أموالهم؟ هذا السبب الأول أيها الأحبة. السبب الثاني هو التعالي الذي صار ديدنا بين الناس بالمال والجاه والمنزلة والسلطة، صار كثير من الناس يتعالون على غيرهم بطرا ورياء وكبرا وتعاليا وافتخارا بأموالهم وجاههم، يشتري عقار هنا وعقار هناك ومسكن هنا ومسكن في ولاية أخرى ومسكن في ولاية ثانية ومسكن في ولاية ثالثة ومسكن في ولاية رابعة، أربع مساكن، خمس مساكن، عشر عقارات، عشر سيارات، أموال كثيرة ليباهي بها الخلق ويري الخلق أنه غني وأنه يكسب كل هذه الأموال ويتعالى على الخلق بطرا ورياء. هذا التعالي أيها الأحبة والبطر هو الذي جعل الله سبحانه عز وجل أو من الأسباب كما ذكر أهل العلم التي تدعو إلى احتباس المطر، التعالي بالجاه والتعالي بالمال بين الناس. وكما أهلكنا من قرية أكملوا الآية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وارثين. بطرت هذه الأمة إذا بطرت أو بطر جزء منها بالمال وبالجاه والمنزل والسلطة على غيرها من خلق الله، فالله سبحانه عز وجل يحرم هذه النعمة عنها، نعمة الماء ونعمة الغيث التي ذكرها الله سبحانه عز وجل في القرآن في أكثر من 59 موضعا، 59 موضعا قد ذكرت فيها هذه النعمة العظيمة، نعمة الماء ونعمة الغيث. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأنشرناه في الأرض. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ وإنا على ذهاب به لقادرون. الله عز وجل يأتي بهذه النعمة ويذهب بها إذا لم يقدر العباد حق هذه النعمة وحق المنعم سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب أيها الأحبة ظهور الفساد الذي ذكر، ظهور الفساد في المعاملات، كثرة التعامل بالربا، الغش والتحايل. وأنا لم أذكر لكم في مسألة الزكاة الناس يتحايلون حتى في الزكاة، فهناك صنف لا يخرج الزكاة هذه الغالبية، وهناك صنف يخرج الزكاة يتحايل في إخراجه هذا الصنف الثاني. كيف يتحايل؟ يعني يأتي بزكاة ماله يقول لك أنا عندي ولدي، عندي أختي، عندي بنتي، عندي باغي نعطيهم الزكاة، يعني يريد هذا المال لا يخرج من الدائرة الضيقة، يتحايل في إخراج الزكاة. يجي يقول لك أنا ولدي فقير، ولدك أعطيه من مالك، أخي فقير، أختي، وهكذا يريد أن لا يخرج هذا المال، لا يعطيه لمستحقه، الفقير والمسكين وصاحب الحاجة والملهوف وصاحب الدين وابن السبيل، الأصناف الثمانية التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن لا يريد أن يخرج لها الزكاة، فهو يتحايل حتى لا يخرج هذا المال من الدائرة المقربة. الصنف الثالث هو أيضا صنف آخر موجود يخرج الزكاة ولكنه لا يخرجها عن طيب نفس، وكأنه مضطر أو مكره في إخراجها، فكيف يقبل الله عز وجل منك زكاة تخرجها وأنت مكره؟ بعض الناس يخرجها يقول لك الله كما جاتش حق تاع ربي والله ما خرج، هكذا يقول لك كما جاتش حق ربي والله ما تخرج، والله ما نعطيها لفلان، يعني يخرجها وهو مكره، فكيف يقبل الله عز وجل هذه الزكاة؟ فهذا حاله كحال الذي لم يخرجها. طبعا الفساد أيضا أيها الأحبة من موانع احتباس المطر أو من أسباب احتباس المطر، الفساد الذي يظهر في المعاملات كما قلت التجارية، الربا، الغش، التدليس. طبعا ذكر ابن عباس أو أحد الصحابة قال أن الفساد، وهو يشير إلى هذا الفساد في المعاملات التجارية، سبب لاحتباس المطر، يعني من أسباب احتباس المطر هذا الفساد الذي يظهر الآن في التعاملات التجارية والاقتصادية بين المسلمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم لعلهم ماذا؟ يرجعون. هذا الفساد الذي ظهر في المعاملات الآن يطغى على تعامل الناس كثيرا. الناس يتعاملوا بالربا، يتعاملوا بالغش، بالتدليس، معاملات مالية غير إسلامية، وهذا أيضا سبب القحط والجد. السبب الآخر أيها الأحبة كثرة الذنوب والمعاصي، يعني الذنوب والمعاصي التي نراها الآن، وقد طمت وكثرت وتراكمت هذه الذنوب والمعاصي في بناتنا وفي أبنائنا وفي نسائنا، في هذا التبرج والسفور والمبالغة في العري والدعاء بأنه من الموضة ومساواة الرجل بالمرأة، أشياء كثيرة حتى فسد الأبناء والبنات. وهذا أيضا ظهور الدياثة، ديوث، إنسان يرى الخبث في غيره كما قال أهل العلم، يرى الخبث في أهله ولا ينكر، يرى البنت تعمل خارجة متبرجة تبرج يعني سافر، ورغم ذلك لا ينكر عليها ويشتري لها الثياب ويفسد بها أخلاق الشباب. والشباب سوء الأخلاق اللي هم موجودين فيه الآن ما هوش بحاجة أكثر من هذا، هذه المناظر التي نراها، حتى هذه المظاهر التي ظهرت، السرقة والمخدرات وفشو هذه الآفات الكثيرة بسبب إهمال الآباء والأمهات. يعني الأب والأم لا يراقب ابنه أو بنته في البيت، لا من أين يأتي بالماء، ولا ماذا يلبس، ولا من يصاحب، ولا ماذا يفعل. وسائل هذه التواصل الاجتماعي قد أفسدت كثيرا أيضا الأبناء تاعنا وبناتنا، أفسدتهم من مواقع التواصل الاجتماعي. لا رقيب لا حاسب، لا من يراقب ولا من يحاسب ولا من ينكر. جاءوا بشاب أرادوا قطع يده أمام الملأ، فقال، هذا في التاريخ الإسلامي، قال: قبل أن تقطعوا يدي أحضروا أمي. فأحضر أمه فقبلها وعانقها ثم عضها عضا حتى صرخت. قالوا: لما فعلت ذلك؟ قال: لأنها هي التي دفعتني إلى ذلك. أول ما سرقت، أول في قصة السرقة الطويلة هذه، أول ما بدأت سرقة سرقت بيضة، قال: فأقرتني على ذلك، فرحت بي، فهي التي دفعتني إلى أن أسرق هذا السرقة التي يوقع الحد بها علي الآن. فالأباء والأمهات مسؤولون عن فساد الأخلاق الأبناء والبنات. فساد هذا الذي نراه الآن يعني فساد عظيم أيها الأحبة. ويكفي أن أذكر لكم الآن أن من عجائب هذا الفساد أن الرجل الآن صار يكد على زوجته، بعض الأمثلة، هذه الأمثلة كثيرة، ويتخونه. حتى قال عطاء الخرساني رضي الله تعالى عنه، قال: ثلاثة من جهد البلاء، ثلاثة من جهد البلاء، هذا بلاء عظيم أصابنا. قال: رجل يكد على زوجته وهي تخونه، وإن من شر نسائكم السلفع، سلفع هاته التي نزع منها الحياء، فما عاد الحياء، الحياء الذي كان يكتنف المرأة المسلمة ويلفها قد نزع منها. تأملوا معي لنساء السلف. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: أمي رحمة الله عليها، قال: هي من حفظتني كتاب الله عز وجل وأنا لم أبلغ العاشر. قال: فكانت توقظني قبل صلاة الفجر وتدفئ لي الماء وتلبسني ثم توصلني إلى المسجد، والمسجد بعيد والطريق مظلمة. قال: فتختمر وتلبس حجابها ثم توصلني في ظلام الليل إلى المسجد ثم تعود. هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة الصالحة التي نفتقدها الآن عملة نادرة، وكين النساء الصالحات والحمد لله عز وجل، هي التي سمعها عمر بن الخطاب لما غاب عنها زوجها وهو في الحرب، فسمعها تنشد وهي تقول: لقد طال هذا الليل وازور جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لا إله غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. خوفها من الله عز وجل ما دفعها إلى المعصية. نحن بحاجة إلى أن نكف أبناءنا وبناتنا ونساءنا عن المعصية. وإذا كنت أنت متقياً لله عز وجل وتخاف الله عز وجل، فاحرص على غرس أداب الإسلام وخوف الله عز وجل ومراقبته في نفوس أبنائك وبناتك. أنا أذكر ما قاله العلامة ابن خلدون، ونحن قد انتقلت إلينا صفات الغرب، صفات الغرب وخصالهم انتقلت إلينا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخذنا منهم الدياثة، لأن الغربي هذا يرضى لبنته وزوجته المنكر والمعصية وهو يفرح بذلك، صار هذا أيضا ديداً بعض المسلمين. فيقول ابن خلدون عن ذلك، يقول: إن العرب أكلت الإبل فأصابها الجفاء. الجفاء تعلمته العرب أو انصبغ أو انطبع على العرب من أكل الإبل، الإبل تتسم بالجفاء. قال: وأكلت الفرس الفرس فاتسمت بالشراسة والقوة. الفارسي قوي شرس، لماذا؟ لأنهم يأكلون لحم الفرس. قال: وأكلت النصارى الخنزير فأخذت الدياثة. النصارى أخذت الدياثة من الخنزير، وللأسف انتقلت هذه الدياثة إلى بعض بيوت المسلمين، عافانا الله عز وجل وإياكم منها جميعا. سبب المعاصي، شؤم المعاصي تنتقل حتى إلى الهوام والدواب. يقول مجاهد رضي الله عنه، قال: إن الدواب لتشكو إلى الله عز وجل شؤم معاصي بني آدم، تقول: يا رب منعتنا القطر بسبب شؤم معاصي بني آدم، وتلعنه. وقال عكرمة، قال: إن دواب الأرض حتى الخفية منها، قال: وحتى الخنافس والعقارب لتشكو بني آدم إلى الله عز وجل، تقول: منعنا القطر بسبب ذنوب بني آدم ومعاصي. حتى الحيوانات تشتكي من معاصينا، هذا تشتكي بسبب القحط والجذب، وتعلم أن سبب ذلك هو شؤم معاصي بني آدم. لذلكم أيها الأحب، الدواء ترياق من هذا الجذب والقحط واحتباس المطر هو العودة إلى الله عز وجل، توكل على الله، تفويض الأمر إلى الله سبحانه عز وجل، كثرة الاستغفار بدليل قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. هذا هود عليه السلام لما أصاب قومه القحط 3 سنوات دعا قومه إلى الاستغفار، وطوبى لمن وجد في صحيفته غدا يوم القيامة استغفارا كثيرا. السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم لما كانوا يستسقوا كانوا بالاستغفار فقط. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله ورضي الله عنه، يقول: أن أصاب الناس في سنة من السنين قحط وجد، قال: فجاء بلال بن سعد، هذا رجل من الصالحين ومن الأدوية النافعة هو الاستسقاء بالصالحين، توسل بالصالحين، هذا أمر ثابت بالسنة أيها الأحبة وبآثار السلف الصالح، أن نستسقي نتوسل بالصالحين. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال لما جاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي به، قال: يا رب كنا نستسقيك نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، ونحن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقوا بإذن الله عز وجل. قال: جاء بلال بن سعد، هذا رجل من الصالحين، قدموه، حتى الذي يقدم إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى التضرع لابد أن يكون من الصالحين. قال الإمام الأوزاعي: قدم بلال بن سعد، هذا رجل من الصالحين. قال: فلما قدموه لم يكثروا الكلام، ما كانوا يكثرون الكلام مثلنا نحن في خطب، حتى نحن في خطب استسقاء نطيل فيها. السلف الصالح كانوا فقط يدعون الله عز وجل ويستغفرون الله عز وجل فقط فيسقيهم الله عز وجل. فقال بلال بن سعد هذا لما تقدم للاستسقاء، قال: أيها الناس، هل تقرون بتقصيركم وإساءتكم ومعاصيكم؟ قبل ما نبدأ صلاة الاستسقاء، هل تقرون بالمعاصي والذنوب والإساءة؟ قالوا: نعم، كلنا مقرون بأننا مسيئون عاصون مقصرون، ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال فقال لهم بلال بن سعد رضي الله تعالى عنه، قال: توجه إلى المصلى ويدعو الله سبحانه عز وجل وقد قلب رداءه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربنا إن هؤلاء عبادك قد أقروا بمعصيتهم وأنت ما عدمنا منك الإحسان، فأنت صاحب العطاء والفضل والإحسان، فاسقنا. قال: فسقهم الله عز وجل. الاعتراف بالإساءة والتقصير. وهذا منذر بن سعيد رضي الله تعالى عنه كان قاضي في زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر، ملك عبد الرحمن الناصر، دعوه إلى الاستسقاء، دعاه الملك، قال: أنت من تصلي الاستسقاء بالناس، رجل فاضل، رجل من الصالحين، وفوق ذلك كان هو القاضي. القاضي كان أصلح الناس، كان يسند القضاء إلى رجل من الصالحين. قال فدعي وقبل أن يقوم إلى الاستسقاء صلى أو صام أياما. وقبل صلاة الاستسقاء لابد من صيام وصدقة. أين نحن من هذه الشروط التي تسبق صلاة الاستسقاء أو هذه الأسباب أو الأمور الجالبة؟ فقال صام أياما ودعا الناس إلى الصدقة. قال ثم قبل أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء دعا رسول الملك، قال له كيف تركت الملك؟ يعني الملك كيف تركته؟ قال والله أيها القاضي تركت الملك خاضعا ذليلا يبكي يدعو الله ويتضرع. هذا الملك، هذا السلطان، هذا الخليفة، قال تركته ذليل خاضع يخضع لله رب العالمين لما أصاب الناس القحط والجد يبكي. قال لغلامه القاضي لغلامه أخرج لنا ما يقينا الماء فأبشروا أيها الناس إن جبار الأرض إذا خضع وذل رحم جبار السماء. إذا شتوا جبار الأرض خضع وذل فاعلموا أن جبار السماء رحمنا. ولذلك قال لما خرج دعا الناس وقرأ عليهم آية واحدة وبكوا منها، لم يكثر الكلام، قرأ عليهم آية واحدة، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. قرأ عليهم هذه الآيات الأولى قال بكى الناس وارتج الناس، ثم الثانية قال بكى الناس وارتجوا، ثم في الثالثة قال بكوا وارتجوا، فقال لهم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، كلمتان فقط. قال فنزلت السماء كأفواه القرى فسقاهم الله عز وجل. أيها الأحبة، لا بد لنا من ترك المعاصي وملازمة الاستغفار والتوبة والإقبال على الله عز وجل والتحلل من المظالم وكثرة الصدقات. ولله در أقوام بدأوا بهذه الصدقات التي ألفها آباؤنا وأجدادنا وأنف الناس عنها للأسف في هذه السنين المتأخرة، ولا بد للناس من هذه الصدقات. فأسأل الله سبحانه عز وجل أن يرزقنا غيثا نافعا. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم ردنا إليك وردا جميلا. اللهم ارفع عنا هذا القحط وهذا الجد. اللهم ارفع عنا القحط والجدب والبلاء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كربنا وأن يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا وأن لا يحرمنا من فضله، إنه نعم المولى ونعم النصير.